بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نقرأ هي كهيكا قرآن سورة المجادلة آية كورة تقرى جل كبا نهن دا والربو آبود دا الربو فتور ربنا عطايسو درسين كي نقرأ هي كورة جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أكنت أوران جل قبا آياتو تدبرت كيستي وان همتو وان اسلام ياتشسو وان تبون متته الرادوب جنان اكا نجوى والمري وان تبوك يتت والمري اتو الرادوب جنان وان غارت اجاج مسلم توتا وان بريدا وان ارى اللي خير اتاني قبضو تبرو اللي خير اتاني قبضو تي اجاجين مالو يتجدو. يا ايها الذين امنوا يا ور ربتي امني ايمانا دغا يا ور ربتي امني اذا قيل لكم يؤتن انجدمي تفسحوا في المجالس تسمكيت ستي بل اسا يؤتن انجدمي ففسحوا بل اسا يؤتن انجدنا يفسح الله لكم ربي نسيتني بل اسا جدا دنيت الله يسنيف بل اسا اخرت الله يسنيف بل اسا ويتبل اسا يؤتن انجدمي بل اسا جدا. يا أيها الذين آمنوا جدتوا أيها الجلقبي هم ور أمني مالوا دبتا وان ور أمني ثاني مالوا مالره يو أمرين تقو إساني اتلو في أمري إساني اتلو في سن كيبلو أمري إساني اتلو في سن كيبلو أمري إساني اتلو في سن كمي تكيبلا قلبي بل لودان كيبلا قلبي بل لودان كيبلا نسانكم كان أفجيك ربين دوبا ستي ويتا رسول برتا أن صلى الله عليه وسلم أصلي آيان نيوان إرات رفته عام اللي هاته لفظين سيدا عام اللي هاته. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا جيك مرت رفهم كيتان اللي وإذا قيل انشزوا فانشزوا جيك مرت رفه أمرين كن مال الراهي رسول صلى الله عليه وسلم في سمكيتتي اترياتنيت رسولتي آنانيت يو نمني براكا اشي اسغرغالي ارغن نمني جلاكاو ديدا رسولتي آني علمي رسول الرافور سنيت اشي كاو ديدا يو نمني قد دالي دوفي يو كجارسال لي دوفي يو وري بدري لي دوفي نمن ري فضل انما والجال ربين والجال جسي فضل اساني صحابة اللي يعني ايقا نبي كيناتي صلى الله عليه وسلم الرجال ان صحابة ابي بكري ايقا سني عمر عثماني علي ايقا سني عشرة المبشرة اتنتي ديما ترتيبني فضلي كانك بان وري فضلي كيوت في اللي رسول مرة علمي فون جتشو داف جلت اسمت لني نمني والجالان كأول انبلسان كان الرتيل في جرائن نقافة دولا هاته آياني حكم إسحاب الآداء لولك ستي سفي دراك أبتني نتدر آن جلني ولي بل إسود دول لين نجرا كان الرتيل في ورجل لين نجرا جان سفي درانتك أبتا جده درانت آن جده كان الرتيل والدقوم لين بكسلانا من الرئيس دوبا كمسان آياني أمان تانا ويتروفتو عمومتي ويتروفتو تسمته هاته حق قرطبي فاجران تل آيان عموم جران تسمته هاته تسمته كيو تيتن والمريت افتايتو ذكر ربي قد افتايتو عيدا في وان جمعة صلاة جمعة افتايتو لك سنيمتي علمي برتا فو بك مجلس علمي كيستي شيكتي آنتني تايتو يو بل إسا إسنين جرمتي سمخنا كيستي بل إسا إسنين لين مال تو خانتي أنا ري وان يو خانتي آن يو اسم بل افتني جتان يفسح الله لكم ربي نس اسنيف بل إسا رزق اللي اسنيف بل إسا وان ستي بمارا اسنيف بل إسا دنيا تلي آخرة تلي جتان كن إرتي خاصو دا إرتي خاصو يفسح الله لكم جتون كن أجري أكنا قبا إرتي بل إسا في جتانا نمرو في بل إسا جتان أكما سن وإذا قيل انشزوا فانشزوا يوكا إشي ننجد أمي كا يوكا إشي ننجد أي انهضوا للتوصيات عن القادم على القادمين وردوا في كان الرد بل إسو الأفجيج كا جلا يوكا بل إساني تيسو خدرا خدرا بل إكتفي تيسو ما بل إكتفي جيتني تيسو دا كون يوكا جلا إشي ننجد أمي جلا كا جيتا خونيش آيان نكما جنة تريفو تبولي تتوكو كون اللين فإذا قيل لكم انشوزو جتون كون اللين أصلي سنرت اللي هاروفو جلاكا جتو سنرت اللي هاروفو نشوز نسيت كسلا والفودة مودة يو ألقاء جلا سننجنان بكتانا نمانغا جلا ألقاء أجهيك أمبي أسانتي ورقنا هاتاو نمني أهل الفضل سندور دبري هاتاو أجه دبرايو سننجان اللي دبرا جتا طيب كلما سنقفت قبابتا ويتجد أن سنقفت قبابتو كن اللي نكو مكريفوتي بل آتا وان خيري تككي ستي كاة دلقا يوشن انجنن فإذا قيل لكم انشزو مفعول الرئيسون كن وان اكنا تتكاة جدي واني سنهمو دبون كن اكني مرقهو في جدن كاة يوشن انجنن من لي اسن اما كاة جدجا نما علما جلاكا من قدو جلاكا نما هجو بيا ويتين بفا جلاكاو خانما رئي مقابة جانا آيان طيب حديث براك إزتي نما انكاسينا كجد نما كافتني بكتن هنتائنا هاته ولبلتا كجد سندب بي في تأيو جرا لقال كافتني تاو ننجرو كافتني بكتن تاو ننجرو كوني آدابن إسلام نكبو تقان نما قد كبجودا أهل الفضل ور فضل ربي إساني كنن ور ربي علمي إساني كنن كبجولا كبجات أفجلا كونكني وان جالل جدو إساتي في جدو ور جلا كأي كنت اللي جالل قدام قلبي إسا كيتت يو أتمنى ما تقو نما مانقو دو تقو يتن رفمار جلا كأت مجاوسة ربي سحا كبجو يتن رفمار مال جدا أكتنا جلا كأينا تيسي سجد إن اللي دعائي تيغو دا ربي لي نمو أجري بودا سيك النوان سنة رتي جيتا خوني آداب برسيسو دمالي خدرك أمان حق أولي الرافو رتني والكاسو سنيمي حق همنا أولي الرافو رتني والكاسو سنيمي وإذا قيل لكم انشزو جتو خنر وإذا قيل انشزو وإذا قيل انشزو بارك الله فيه وإذا قيل انشزو يوكا سنين جد أمي جتونكن يوكا سنين جد أمي جتونكن كا جتولين إما جرى جتا كوني جرى نوالي بلسة جرى نوال تيسيسة نما كان تيسيسة يتولين إما جرى كوني لين إما جرى ويتاكا سنين جرى ماتلين وانسا الامتسالة تاتي جالا بطمو لين برباتش سادا جتا يرفع الله الذين آمنوا منكم ربي نسنر ور أمن إيمان تقا ور أمن ربي ألفودا ورنا من ينر والذين أوتوا العلم درجات أما تور بيكم سكن مثل ربين ألفودا ور علمي ثاني بكرني درجات صدركا هدور ألفودا صدركا نن هدور سنهجم رب متقشت بيه صدركا هدور ألفودا ور بيكم سكن والله بما تعملون خبير ربي وان اسن دلائدا أكام بيك هذا جزاء سنيف قال سجدتو أسيت يرفع الله الذين آمنوا جدتو كان كيستي ولم دبت جنا ولم تنو قجيلك لمن تقجيلك مالي نمني كبجا واني أرغتني ولم جدتا واني كبجا أرغتني كبجا بدو واني أرغتني ربي بردت اللي نما بردت اللي الأول الإيمان أولي إيمان قباتو كوني يرفع الله الذين آمنوا منكم إسني كنرى ورأ من ربي ألفو لسدر كايساني ألفو إذن صدرك ها قدك أبانجة شاوري ربي تأمني ور ربي تأمني كان كيسا علماء اللي كيسو مجرامي علماء اللي كيسو مجرام عموما كان كيس إيه عموما كان كيس إشان سيناني ربي ور علمي كنمي كبا ملي دبتي والذين أوتوا العلم درجات حسيتي صدرك هدو إشان الفورة جدي ور بكم تربي نساني بكني بكم صبرة سنتي دلقني جدا ربين ألفو لصدركا هدو جدو كان الرا علماء صدركا قد قبان جدا آية كان خيص ستي أكيد كي وحيد تجرى جان ناحية بلاغات علماء ويترى هذا وان يو ولي بلئسا اسنين جدن اللي ولي بلئسا yo nama jala ka isin jananille jala ka ajachuti anse kanadubatun war jala ka umbarba chisu ulul fadli war sadarka budda kabuka akka ulama akana ulama akana khabaja jala ka ajachu le kabajanaen akabaju barba chisun khayo tu fanjala ka ayo isin jan jala ka tansun ka akana ti jechuda akkuma san isaanit tille as deebi'ee waan biraa qaba jaanu keessa haa isinilleen ilmi rabbiin isinii kenne ilmi beeytanii akkuma san ammas ambillee isin kabajee ol isin dabarsitee bakka kabajaa isin haa teessiftu yoo jarri isin teessisuu baattellee rabbiin sadarkaa hagana ga'u isinii kenne tanumatti of sanamarra laalinaa ichaa dubbiin isinilleen يوم بسنجلا كأود الدعاء شمام بودته تنل رسول صلى الله عليه وسلم يجلس فين حين ينتهي بكم سفين اتقمت بكم تسمت اتقمت هان ويتخانا مارة كسنل لغا درب فضلي سنين كن أكمت أجنة تسسن أكمت أولنا دبر سوط أغان هنجدنا ما لي في رب صدرك قد صدرك آن صدرك جماعة سنين كن نجرا sadarka rabbiin isinii kenne kanarratti isa kanaan isiniin himmaltu wanni akkasii isinillee isin jala kaa'amuu dhabeillee homaa qalbii teessan keessatti hin argamin jechuu jira jira waan akkasii san dandeenna ama nuti namni yoo sheeka tahee yoo daa'ii tahee yoo itinni alaa dhufe ambi jalaan girrisin yoo jalaan ka'in yoo bakkuma dhufeen achiin gadi taa'e akka waan xiqqeessaniititti ilaala laa hayxi dhugaadha xiqqaan guddaa kabajuun yaani kun waan diin alislaamitti nu ajaju guddaaleen xiqqaa rahmata godhuun waan diin alislaamitti nu ajaju garuu seyxaraa namarratti tahuun barbaachisu annam akkanaati maa achi taa'e jechuun barbaachisu isalle maalif ilmiin kunuu isa dhoogga jecha ilmiin tawaaduwatti ajajji ilmii amalaa yoo taate uf gadi qabutti ajajji ufii kanaaf fadlii namarratti hin argu inni maaliif as taa'e jechuun kun itti mul'atu yoo bakka itti teessumti dhumu taa'ellee maaliif asna teessisan jechuun kun itti mul'atu ilan kuni marti aadaaba rabbiin nu barsiise kana keessa jira jecha warra aadaaba kanaan bulu rabbiin haa taasisu akkuma san rasuula sallallahu alayhi wasallam akkuma bakka teessumaatitti itti aananii nama bal'isu isaan binnaaniin aayanni kuni dhufte warrummaan itti aane kunillee rasuuluma kanaahu gaafii itti heddummeessuudhaan rakkisu jira jaan gaafii itti heddummeessaniif namni marti waa gaafateef haga rasuulli irraa rakkatan takka heddumina gaafii irraa gaafiin rasuulatti heddummaatutu jira warri miskiinaatu gaafatina warri dureeyyiitu gaafatina martinuu jedhamee jira gaafiin itti heddummaannaan rabbiin maarree namni rasuula kana gaafatuu barbaaddan akkamitti irraa taksiifa godha akkamitti gaafii tan gaafatina jechuun hin ta'u fasaluu ahla dhikriin kuntum laa taalamuun gaafiin barbaachisa maarree eega gaafiin rasuula isaatitti heddummaattee kaazaa gootu taate namni isaan waa gaafanna jettan dura waa sadaqadhaatii gaafadhaa jechaa buuse namtichi yoo waa keessi hin qabaatin gaafiirraa ooli yoo kiisii qabaatee ammas doydhoomeillee irraa oole ka gaafii yoo wayta mara gaafii mara hin gaafadha wayta jedhu waa ka kennatu taate hattaa dureessummaa illeen achi kennuun dubbiin jabaate إذن رسول الله دبي لها في سو جدّا رسولتي دبي لها في سو وسو سرها جدّي به سينغا ختينا رسول الله خنّي كون تهين يعني جسلو فني كمّاني ورا أماجد دوبا مال جدّا يعني خنّي كيسة يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي تأمني إيمانا دعاء ربي تأمنه إذا ناجيتم الرسول يو إرجما إساتي مقوبه بربادا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إسام مقوبه سنين درتي وكنت داتي ودر دبرسا كنا وهي در دبرسا قافي سندر إسام مقوبه سندر كنا وهي دبرسا وانهدم كنتا هنا ابني صدقة كنا مهاتاتو وما كناتو رسول الرالي دبي خففو تجرا أكا قافيني ند دماني مسكين كان اللي غرغارو تجرا قلبي لساني اللي أما كنتا كانان دوج أم رابهو تجرا مصلحة هدتو كيسر تجرا وكنت تاتي رسول ربي دبسا ذلك خير لكم سنتو إرئيسيني فجعال ربي كيسن بلتي سنتو إرئيسيني فجعال مسكين اللي وارغتي خبجا رسولاتي في اللي رسول اللي خبجن جيجا وأطهروا إرقل كل أمس إسني كان نمني دوينا جدا إسن كوبا سنتك أبو إرقل إن كل كل ويتن سن إرقل وأطهروا من الشح والبخل وحب المال دوينا ما أكان دوينا تهوتي تكا دنيا جالت إن سن إرقل قلبين تسن ديني كل كل ويت ويترسول مقوباتا هن ديو أكن نتني أكسبت مقو رسول ربي تنباتا جدا تبين كندوب أرغمنان إن ألفات صحابتي مرت أكسيتك أباتين كنو فإن لم تجدوا يو أرغتوا باتنا مو يونك أباتين سوري وانقابن فإن الله غفور رحيم ربي نكان أرارا مادا نم أرارا مسر برباد رحيم الرحمة قد هذا ربي رحمة إسني قد فلا تثريب عليكم فما يسن الرنج رنججا آلو وهي تنقف دنهن آلة همتني ججا جواب نشرط إذا فإن لم تجدوا يون أرغتين ججو كنا جواب نيني كنا فلا تثريب عليكم أو فلا حرج عليكم هما ركون يسن الرنجرتو ججا ركون يسن الرنجرتو كنتو أبو سنيف يوم يو وانقباتين ججا مار أدا آيان ندران ماهو والرواق أبو خان لالتي والرواق النتو دندهو إثانيا أكثر شرحون نقرين دبتوتي وردريين كن يو رسول والإنسان نما قدن ديسان جران توفيتي أنجا كباني يعني رسول نما قدن ديسان جران كناف جركون اللي اتعارة وري وانقب نكون كناف واخنات آجنان دبي رسول الرائن خفافة مجران دوب دبين كن التقلفاتي جنان آية كان ربي إرّا مرتي ثنا إرّا جيّ صداتو إساني بيكي دتبو إساني بيكي ما لو يتجدو أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة أشفقتم سيلا إسنين كن نصدات تني أخفتم جيجا نصدات تني إسنين كن ما لو النسان صداتا إتو مديس أخفتم الفقر جيجا تابا صداتني سنين كن سنين كن تابا صداتني أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أن تقدموا جتون كن أي في تقديم صدقاتكم جتا أن تقدموا صدقات نين كن مفعولة إساتي يعني مفعولة تقدموا كناتي أي تقديم صدقاتكم صدقاتك سنكنا درسو لصداتني بين يدي نجواكم رسولا مقوبه كسنين درتي ما لك كلمتني وصدقتني سدبسو كان صداتني سكن الرا دب صداتني يجا غمانا ونسان صداتن مفعول لنك تمجنسون إسلام دب صداتني يو إروهن دوي تواغافا نهن دا رسولا وصدقني كرسولا دبفنوتاتي هل أبنى مسكين ما تبانا جتشون صداتني يعني إنكارا متجرى واندكم تقرير جمالي كان يجو استفاما عن رفونكم dhugaa isin sodaattanii jirtan jechama jaa sodaattanii jirtan sodaasa rabbiillee isinii beekee sodaattanii jirtanii sodaasa rabbiillee isinii beekee jechaadha ashfaqtu min sodaattanii antu qaddimuu bayna yadayi najwaakum dursuu fuuldura maqoo teessanii dursuu sodaattanii sadaqaatiin sadaqaa dursuu sodaattanii hin sodaatinaa ka ammaan tana rabbiin yaani furmaata isinii fide jecha فإذ لم تفعلوا انتبهوا هنا يودلغوباتن مال يودلغوباتن صدقاء درسوس يودلغوباتن إذ جتوكنا تخريج إتي كيستي مال تتفر ميتو كيستي واحد جران علماني مرتو تكا إسين أكما آداء إسي ظرف لما مضى من الزمن وما دبريف ظرفي تهودا وان دبريف ظرفي تهودا معنى نساء قافة كسجدني وان دبريكي ستكنتو يون دلقين جتشا يو وان دبريكي ستكنتي انسسن هن دلقين أم مفتقباتي فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صلاة صلاة زكاة لك الندى جتشا hanaan of dhaqqaba yoo san dalaguu baatan waan dabre keessatti fain lam tafcaluu fiimaa mada waan dabre keessatti yoo dalaguu baatan rasuula amma qoba'uudhaan duratti waa kennadhaasa waan dabre zamana dabre keessatti yoo kennatuu baatan faaqiimu salaata salaatuma dhaabaa jechaa amma tanaan of dhaqqaba salaatuma dhaabuu kanaan of dhaqqaba salaata akka barbaachisaa tahetti salaata zakaallee akka barbaachisaa tahetti kennadhaa jecha takamu idin tuni mana ma ini syartiyati yan mana ma ini syartiyati fa illam taf'alu kitaban garin akas ma jadau ga maaf setum fa illam taf'alu yu akasin dalagin akasin injada misa yu dalagin fa qimus salata salatu wa daba ka zaka alayka nadaka tayyib wa taaba allahu alaykum jachuno mali jannan kanallee takriija keessatti waa hedduu jedhanii jumlaa mu'taridaadha isiin jidduu sharxiitiifi jidduu jawaaba sharxii seente akkama jenne kanatti fain lam tafcaluu yoo san hin dalagin faaqiimu salaata salaata dhaabaa jenneeni kun sharxiifi jawaaba wali isiin jidduu kana lamaan jidduu sharxiitiifi jawaabaa kana seente jaan maali faayidaan isii wataaba allaahu calaykum ربين توبة إسن الرت دي بأجرا برفع هذا الواجب واجب درت كنت أجر وخان إسن الرافور ودان بنسخه إسا ججير إسن الرافور ودان إسن الرججير جرى إسن الرت توبة دي بأجرا إسن الرت توبة دي بأجرا إسن إسديس جرى جرى وانكنا مارة آيان أشفقتم أن تقدم بين دين جواكم صدقات يتوتوني آيات دورة دبرتسان ننسخت جانو لماني آيات فقدموا بين يدي نجواكم جتسان حكمي إسي نفوت نسخي جتون رفع الحكم الثابت حكمي دوران قدابته جرو توكو بدليل قطعي دليل قطعي تنك قدابته توكو متقدم فولدور سندورة كروفه إسسان فولورا بحكم شرعي متأخر نانو دليل شرعي إسابودر فين فولو دليل شرعي سبوت الوفير كدرا تقدم بين يدي نجواكم صدقات يجون درا الوفير أشفقتم جتون ظاهر من تقال يلتاو أكسك النتو سن صداتن إيه صداتن تاب الله عليكم جتيا ربين توبا سن ردف دي بي ايتي ونسق ذلك الحكم حكمي تن سن الراج جيري جتيا فور حكمي تن سن الرا طيب أسيب تيوان جدا مرة آيان نتوني منسوخة أكا جمهوري مفسر توتا جلنتي آية نتوني والرسولة برتي آية أسو اتندلق من نسخان ترى تقجان النسخ قبل العمل بها آية أسو اتندلق من نسخان ترى هي نمو اتندلق من جان آية تن. إلا إن صح يو وان علي الراجد أمي سبت ملي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاف آيان تنبوت يعني دينارة كقبة دينارة سنشرفت درهم تشرفه دينار رجب آدامي دينار ذهباتي درهم نكفض راتي كميتاتي كون درهم تشرفه صدقات دي رسول مقوم به رسول دبت جدا إذا كفت اتدالك جا يو اتدالك من جدا متانة إذا كفت اتدالك علي كفت اتدالك يو كاتدالك من جدا متانة يو كاتدالك من جدا متانة علي بن أبي طالب قفت اتدالك يو كان اتون دالك من مار حكمين تقو دفه حكمي دفسان وصو اتن دالك من فوء اللي نجر يكتو داف حجا قولة والرسولة طيب حكمين كن دفه حقم اتفوه لما جد جان لي رب متقو جاتو بيك ورقرين هل كان تقو بوليتو ما بروم تافوه لما جداني ورقرين بلتيكو لان اتفوه لما جد جان لي نجر قرو كن دليل اتهجام حقم اتفوه لما ينكن دليل اتهجام بلتيكو لان اتفوه لما بلتيك هل كان تقو بولي فوه لما كان هاك اتفوه لما دليل نوهي من جيرو مرتو حكمين دفه ام بصدات اكو معين نتكا يلجتكانا صداتاني جنانين irrafudame hukmin kun irrafudame mali fi akkamit irrafudame maslahan jiratu isa ke sajirti jechutti ayan ni qajel kite war jeri asitti ni qasha golulle ni jira zalika khairul lakum athar santu irrajala jechune ga dubbatame maslahan ta wa kennatani rasul dubbisu tuqala ما لفوق منكم نفودا ويتجدا حكمة في بيك فربين تأسر جالتو رسول سوا قافتني وبرتني سنر وفكاست الرجال جتو بيكيتي ربين قدديسي ربين قدديسي وان دلقو كيسة ربين إن قافتهم سبحانه وتعالى إذن آياني النسخ انتجرني نسخي نسير لي أشفاق تنجدكم آيات التانتو كانتو نسخي جرني نسخي في كيستي وآية أصو اتندل جمين نسخم تراتك جدمت لكاوام تجنة يو علي بن أبي طالب اتدل جدشون سن صحيحة همالي دارو كتابات هدوما دبت علي بن أبي طالب اتدل جدشو خنا ورقرين علي خنا واحد دو فنافنا جدشو لين اما جراها قواسة ديهيتي فنافنا انت لرسولة فوره انت رسولة تنفورين فاطمة فوده سنيف الله نافنه غاف خيبر عليه رسول صلى الله عليه وسلم رايا ينتكنن علي بن ابي طالب يتكنن غاف سن الله خنم نمرتي مرما ديرسه ايغا بوله غاف سن الله نافنه اما لي ايه تبوته تك كانم تو كو تندلغني تقفت تندلغي بكثرت الله نافنه يچولن امجرا كرستينو وما كتابن دبت الراهي مرتو آيان نوابي حقا منو غلطي امي ان شاء الله دو بقى فإذ لم تفعلوا يوكا دلقين تاتسان اللي يوكا دلقوا بات تنتهي وتاب الله عليكم ربين توبا سنرت ديبئ حكمي سيدا سنر ججيري فاكيم الصلاة وآت الزكاة اسن صلاة ما صلاة زكاة النتا ججا صلاة في زكاة كن إرجب أركان السلام ما في ستي رججبا في جلني دلقا قامان دلقا نرى صلاة تا دنيا دان دلقا نرى زكاة دا إسي كان لمان نمني جبسي وان براي ما جبسي جان تان لمان كي ستي نمني نجحي تان كي ستي ننجحا جدان ولكن رب ما نهانا جاسم لي أكجر كما قرسان كان وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ رَبِّكَ سَنْتُلِجَ دَوَان إِنِّي تِسِنَاجَ جَمَرَا غُدَا وَرَسُولَهُ إِرْغَمَا يَسَالِ تُلِجَ دَوَان إِسِنِتِ گِسَنِ الرَّافُودَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ رَبِّنَا كَام بِكَادَا وَانِ سِنْدَلَ يَدَن هُنْدَا كَام بِكَيَچَا دُبَا آدَابَ حَدَنَا جِدُّ خَنَتِ آيَنِ إِگَنُ بَرْسِتِ بُودَا ور منافق تو تاتي ديبيتي منافق الرها سويت يرون منافقني هم ندانغا ملك ابو جداني يرون سورانتوني بوته يهودان لين مدينة دعياني ور يهودان لين مدينة جراني إسان اللي وان حقا سلاركو رسول الرد اوفو دندانيني اوفاني امتا كرادة برسو فكاني ولين akumasan munafiqtoon illee isaan gargaaranii isaanii waliin rakkoo guddaa rasuula irratti muumintoota irratti illee oofan jara san irraa nuu haasaya asitti amma hayan alam tara ila alladiina tawallaw qawman ghadiba allahu alayhim hin garree yaa ergamaa keennan garreeti yaa nama waa arguun isarraa malu hin argine argaa beekaa jecha alladiina tawallaw warra munaafiqtoota tawallaw ka jaalatan eennuun jaalatan qawman tuuta yahudaadhaa jaalatan غضب الله عليهم تربين إسان الرتي دلني سو تربين إسان الرتي دلني يهودان ور ربين الرتي دلني أكما آياتو تشدو قرآن كيسرتي غضب الله يوجد آياني يهود ما تتفد أما سو تربين إسان الرتي دلني سن ور جالتني جال اللو قرتني كيسو قرتني سري رسولات صلى الله عليه وسلم سري مؤمن توتا اتئوديت سنجيشا منافق توتا jara hudaa kanatti odeessan jaalalloo isaan godhatanii akkasuma waliin rabbiin wayita isaan fadihaa isaan godhee isaan himu maa hum minkum warri munaafiqtoota sun isin mu'mintoota kanarraalleen taane zaahira isinii waliin amanna jedhanii jiran malee keessaan isinii waliin hin jiranii isinirraallee miti walaa minhum isaan yahudaa sanirraallee miti zaahira kanatti amanna jedhan ofi qalbiin isaanii waliin jiran إذن مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء جد مثلا تأتيجد ومن جد جرخنا اللي كيسا قبا ولننجر مؤمن توتا اللي ظاهرة ولننجر أما اللي كيسا قرا قمة يهودا سني جر يهودا سني اللي كيسا قبا ولننجر كيسا ولننجر أما اللي ظاهرة كنا مؤمن توتا ولن دابتا مؤمن توتا ولن صلاة دوب ربين مروالي ننجرني ولا بدا جتونوه مكا ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أكسي ولن أما سنكا كتن على الكذب كجب الرتكا كتن يو إسان قبني وانا كان ما دل الدنيا والله بالله نتندل نجعني كتن وهم يعلمون حالما كجب جتو إسابيكني ريوانا كديمني كجبا وانا كان ما نهمتن رسول ما لفرسيتن وانا كان ما قوتا يو جدنين والله نقول نجعني كتن waan kun ammoo kijiba jechuu ma beekan osoo kijiba jechuu beekan kakatarree munaafiqni maali nifaaqni alkhuruuj an taa'atillah ta'a rabbii irraa bahuudha amrii rabbii kana jalatti hin buulu hin sodaatu jecha kanaaf kakuun isaan irratti laafte akkuman biteenna jettu hattuun gaafa hanna muratte kakuu muratte jedhan gaafuma hanna muratee hannaaf gadi bahe yoo qabanillee wallaahi billaahi an hin fuune ma jedha haga dubbiin dirqamaan irratti irrattutti gaafuma hanna muratti kakuu murattee jedha maalif namni badiit akka seene talammataa waliin seenuun itti laafaa jecha aadda allaahu lahum cadaaban shadiidan rabbiin isaaniif kurfeessee jira aakiratti azaaba akkaan jabaa isaaniif kurfeesse munaafiqtoota saniif fi darki lasfali min annaaritti waan isaan tahaniif hundee gadaantu sanitti waan ta'aniif ibiddarraa azaaba jabaa rabbiin isaaniif kurfeesse innahum isaan suni saa'a maa kaanuu yacmaluun waa fokkate jechuu wanni isaan dalagan suni waa fokkate iimaanni isaanii ka gubbarraa ka qalbii gadiin bu'in tahuu waa fokkate wayta gaafataman ammoo kijiba irratti kakatuun sunillee osoo kijiba tahuu beekan waa fokkate jecha wanni isaan dalagan martinuu fokkattuma jecha nama rabbitti amanin nama iimaana hin qabne اتخذوا ايمانهم ككو اساني تاكنتي ككاتن كان نغدتن جنة اي وقاية لدمائهم واموالهم كيسما لبو اساني تيفي هوري اساني غدتن كيسا هوري لبو اساني تيفي هوري اساني غدتن اكنا يجو مالي اكما لبو اساني اتنتي فمتو غدتن اكا لبو اساني اتنتي فمتو godhatan jecha maaliifi zaahira kana islaama eega islaama ka ta'an taate dhiiga isaanii nama dangalaasu hin jiru dhiigni isaanii tiifamaadha akkuma san ammas duniyaan isaaniiillee tiifamtu duniyaan isaaniiillee irraan saamamtu akkas taanaan kanuma ittakaduu eymaanahum junnatan jechuun eeysitiran girdoodha godhatan gaachina godhatan maali gaachina godhatan kakuu isaanii san wallaahi isinii waliin jirra akkas hin jenne wayta jedhan isii san gaachana godhatan fasadduu an sabiilillaahi akkanaan duuba karaa rabbii irraa nama dhoogganii nama dachaatan falahum cadaabun muhiin isani bazab akkan dikke sa tujira jada sankun kararab birale na maro kamuna to thami yo mu'minton hinde amna jada na bo chiti dumu dem tani yaina jada ni chiti dumu dem tani achingal tani yaina jada ni koni marti ma devi nifaq isani di dub rabbi ma jada lan tughniya anhum amwaluhum دنيا إنسان ولدت كابنسون هما تتك إنسان الرانده بفتو جدا إنسان الرانده بفتو إنسان هما انغوتو ولا أولاد ملمان إنسان هران اللي هما انغوتو من الله عذاب ربي إرهج من عذاب الله شيئا عذاب ربي إرهج قياما هما تتك إنسان قدون دن ديتو قيان يوم لا ينفع مال ولا بنون قيا إلمان اللي هما نمانغوني قيا دنيا اللي هما نمانغوني جا أولئك أصحاب النار ور أكسيسون ور بدومن إساني هغس جهسوني أصحاب النار ور إبدات ور جهنم هم فيها خالدون إسان إبدتان كيس ستي أبدتان جلا كيس سنبهن يوم واتي كيس سنبهن أتي كيس ستي أبدتان يوم يبعثهم الله جميعا ما دبدو يا إرقما كينا مسجويا ربي نسان كاسو جميعاً هم دايسانيتو ورى منافقتوتا سنيه ورى يهودا كيسان اتكيجبان سان اللي كربين كاسو سن مي دبادو هم دايسانيتو دبادو فيحلفون له دبيتا سيتف دبادتاني اتشمت اللي كربي فكاكا تنجرسون كما يحلفون لكم اكا دنياتي سني كاكا تنسانيتي قيام قياما سن اللي ربي كيس ايساني بيكو ربي لا تخفى عليه خافية واني لو كتتك اترت لك النساني فككة والله ربنا ما كنا مشركين ربي اتككن ستككن لأنه تتكى مشركا تاني جعني ككة اتشت اللي نمني وكرر رابا يومان سالفة دور أدب أدب ربي تلي أدب أدب إسان أومت أبا مرة إسان أرقم سيسي حال إساني تكو قدو مربيكو سنت اللي أدب أدب نيت إساف اللي ككتن جدا كما يحلفون لكم أكما دنيت إسني ككتني جدا سنت ربي في اللي ككتن ويحسبون نيادا نمس أنهم على شيء إسان كن وهر جرجة جوف يادا تكا ككوكنان هم أردن ككوكنان هم بان هم جلان وباف في جوف يادا جدا تكا مو akkuma namni kararraa dabre marti shaytaanni karaa sanitti bareechisee waan gaarii irra jira sehee martinuu kullu hizbin bimaa ladayhim farixuun namuu homa irra jiru gammadu san homarra jirra of sehaniiyyu waytakkatti duniyatti kijibanii bayan wayta achitti illee akkuma duniyatti baane san baana jechuu yaadanii achitti illee kijiban homarra jirra of sehaniiyyu wa irra jirra of sehan dubbiin akkasii miti ammoo homarraan jiran ألا إنهم هم الكاذبون ألا دغيا جدا مي دغيا دوبيا جايبا غور اسديف جي جا دوبي معنا إنهم جرسون جدا دغمت تجرسون إن جتيون كون توكيد إنهم دغمت تجرسون هم الكاذبون إسانو مقوفا كجتوتي معنا إسانو مكجيب دون جدا كجيب دون كان كجيبان إسانو هم جتيون كون لين سلمكت جبسو في ضمير فصليك ونوان جدو سينيو إسانو جيتا نمني برانجيرو إسانو ما كجبدون جيتا نمني أكيساني تكجبين جيرو جيتا كتا معنانك سبب نكنا نسانك همال جنان استحوذ عليهم الشيطان شيطانة إسان الرآن جيتا استولى عليهم وغلب على قلوبهم إسان الرأت ألتهد قلبي إساني الرهن جفته قلبي إساني حركت ديفت شيطان فأنساهم ذكر الله ذكر ربي إسان إرام فجيسي أكا إسان ربي أفين ذكر أكا قرآن إسان إنقراني أكا صلاة سلاني أكا إبادان قد أن إسان قد أولئك حزب الشيطان ورأ كسيس مرن شيطانات جدا إفرا شيطانات ورأ كسيس جدا ورأ شيطان إرت ألتهي ذكر ربي إسان إرام فجيسي سن إسان دقشيسي سن إفرا جماعة شيطانات ألا دقايا جدام اللي إن حزب الشيطان رقمت جمعان تكاهو مرن شيطانا سن إفران شيطانا سن هم الخاسرون isaan majada warri hongo isaan majada warri akkan hongay isaan majja kanar rawadni fuudamu janu lamani namniyo zikri rabbi dagati yo zikri rabbi isatti ka ulfaatu taan yo qur'ana qara'uun isatti ulfaati yo salata salatuun isatti ulfaati yo akkuma san waita salatu takka waita qara'u kana qalbiin bira jiraatu dhabde qalbiin itti deebitu arrabu maan oofamalee taa'e salata illee ima salata malee qalbiin bira jirtu qalbiin biraa bobbaatee jirtu yoo akkas tahu taate فليعرف أنه استحوذ عليه الشيطان شيطان قلبي إساء الرد قلته قلبي إساء هركت بيفت جتو بيته أكت هركابه وما لها دوتو جان يا رب الرنوان سجدامي والندبي واللانسو شيطان خانا والين هقروهن سكيس ساباتو واللانسون خرابتو متي ويتكان إني سكف إساء يو رب سيلا في سيتلين كففتي وان سمرر تركان فتي ويتعيني دتب دي رفزين جئلي رفين سكيا في راها قرين سكيا قافة سرات الرأيش دبريو جتي إستسان كففتي يو كان يو مرا راحمة سي أوفي يو أكن جرانين اللي لا تنتنام بافتا إستان كن نتفين جدي يو إتسالة أغلفا كان اللي لك يتم سنبود عن دلقة تجرا حق أما راها قد يرد خنا رفزين جئلي تو مكس هل كان قوتو سي رفزات مبولو ساعتي si anjefate qalbi harkatti si defate jecha yar berkanu bas yar shaitana kan arka arabinu bas allah nusta duba gamur nisatun warahongo tiyala innal ladina yuhadduna allah wa rasulahu isanawan yuhadduna allah ay yukhalifuna allah hal wa rabbin isan itti ajaje dalagan wa rasulahu أما اللي فعلا والرسول لإسان اتأججي والردلغن أولئك جرء كسيس في الأذلين يجون والرجل جرى تجران جججا والرتك فمي ربي إسان تكيس تجران جججا والرب إسان تكيس تجران أولئك في جملة من أضلهم الله في الدنيا والآخرة وأخزاهم من الأمم الكافرة يجا في الأذلين ورتك فمني دنيا تليتك فمني آخرة تليتك فمن كافر توتا سنكيس سجر يجا إسان كيس تلقى وما يجا ما ليه إن لين أكما إسان أكما كافر ورربين إسان كفر الآن تكيس سن ربي وفي خلافني وربين جئين ديدن ورسول ربي إسان تين أفه ديدن جركون اللين ديدي إيه كاكساتي من تشبه بقوم فهو منهم نملي تو تتكتي فكاتي إسان مراه كان فجج إسان اللي والرماك إسان تتربين إسان ولي لك ومن جج كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله في اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ إن كيس تتربين كتب يجرى بره سيجرى مال لأغلبن أنا ورسلي hin hinji fa wallahi nasi irgaki ya hinji fatajja rabbi lo hal mahfuz ke satti khatabe jirajjun imma kitaba ma ke satti khatabe me akka maqadir kullin khatabe me ache jirajjuda takka murti khana rabbi murte se akana ti dabar sejja murti kun akana ti dabar murti kun akana ti dabar akka mit dabre la qalibanna ana rusuli anumahi ergo takiyatu irana jechu ti dabre ورسولين كوني ما درتي أطفامي وجدان ضميرة أكادمي كان الرتي أطفامي أسلتي سلا ضميرة مستثير الرتي أطفين انتو ضميرة مستثير الرتي أطفين انتو لأغلبنا أغلب جدتو كان نوني توفيدة التسين لا من درالي وان كاكولاتي والله أغمت أنا تنجي هدايتا أنا أنكون سلا كيستين قدر ممالي أسلين أولمباو كأولبه كأنا جدوكانا إسان فائلا جدا أكفا عربا عرفت ما لره فائل تيش مستثيرا سن جبيت جدا فائلا مستثيرا سن إسا سن جبيت توكيد إساتي جدا إذن أتفي مالف سيئة تهري أتفين وان كتوكيدا كن الملتي ظاهرة جروف كان قبطة أتفين تهي وان كأنان كن ملتي جروف أنان كن كتوكيدا توكيدا دي مال ججبيسي لأغلبنا كيس فائل تججرو سن ججبيسي إذا وان إن ججبيسي جريف أتفين كن فياتة هجان سلاس لتي مستطرة سنرات أتفين فيان تهو إن الله قوي عزيز ربي أكان جبار قوي عزيز أما اللي كهما إذن هنجفا نججا خجا انتهينا لولا انتهينا هما نو إذن هنجفا تاني أنو ما في إرقا كيتو يو لولا نللي تهنمة هنجفا تا يو خجا نللي تهنمة الرآنا ججا معنا آيان نكوني وان الرتبو يتابع جانتك أصلي إساتتي رسول صلى الله عليه وسلم ورمك كانت اللي دولني ورمك كان اللي جفتني أما تصديتي أسين حنيني في خيبرة كوني مرتي كيف إجلتي دي دينان مسلم توني دولة ويتسنجت ورأك رومي في فارس كان اللي خجيلا جدا ورأك رومي فارس اللي مؤمن توني خجيلا جدا إسان خجيلا جدا منافق توني أسكي سجرا عبد الله بن أبي فاجا تولنا إمجرا مرتو منافق توني إسان كي سجرا ما جرانين أكاما غندا تتكو أسيتا مكة في وخيبرا في مالك أرسيتان كان إسنتين فكاتيني سن أمني أمتا ميشالك أبو أمتا أمو ورانا قداك أبو سندارا إسن قدا جر جنان لا أقلبنا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز يتون كن بفيا هكا فدي حاجباتو هكا فدي قوة هكباتو قوة تنلي أنه كنف ربما كنف يميتي مار أنا في إرقما كيا تمسي كير نمجيشا إن جندنا وإن جندنا لهم الغالبون وراني كير نسانمت الرعان جنا ولكن إيجا سبريتي في إيجا جهدي قراني إيجا جهدي قراني وان سنرت سبراني جان الرعان أنا كرمتي لفاولقاني تنفيقني الرعان وميتي دبين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سننتهي عن سيئة مسألة تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر منافق توتا إذا هذا كان إذا دبت بودا ور رقا ربت أمنه ور إيمان رقا قبه ور إيمان رقا قبكن رحم نساني أبا نساني أبليس إساني قسط إساني كان من تجير كيسان بي أمني مؤمنتي أكمت تلالما تجاه أبا إساني تت أبليان إساني تت كان أفجج آية لا تجد قوم يؤمنون بالله ججو كان سببا نزولا ما ليوجن علماء واحد دو هاسوا واحد دو إسان هاسوا نرى حاطب ابن أبي بلتعى كي ستبوتي ججو تجرى حاطب ابن أبي بلتعى مال دلقى جافة سلا ورمكا كانت دول افدي من إسنت دول افدي من ججو كان خطب أمة قريشي تيف إرق ورمكا تيف إذا سن إنما إن سن ترجع دبرتي ويجي ترجع دبرتي سن واحد عن كراتك أباني دبين الرافود أمي المهم إذا كيس تبوته جت تجرا هدون لما يكنا جاني إذا كيس تبوته جت تجرا لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حات الله إن اللي كبامي جدنان ويتا دبي وامني قافة يا رسول ربي أن إيمان الرجال قالوا لا في متي أم بي سي إدتش ديما جر تمرتي وري مهاجر توني أجر راقو داني أم سواري ناس جر نم نمرتي قطع شي كابا أني قطع إسان كيسان كابو هر كبيرا كايا دا أكا ماتي في يكا تجر مي نججا دا في مالي أني وا السلام ما إرى غرقلو فكسين دلين نجنة وقريما ور غرين سكيسة تبوتة جد ور غرين أبي عبيدة ابن الجراح أبي عبيدان أباه في أجيس غافة أهد أبا نساء قرى كفريتين أجر أصلولا أجر أصلولا كان كيستي أجر أصلولا كان كيستي أمرين أبي عبيدان كأباه في أجيس مال جرى دوبا وان إن أجيس كان كيستي آيان نبوت أكو مثلا موسى بن عميري amri isa kana kaisatti obole sofia jeje ngafsan waye hot kana kaisatti inaje isa obole sofia jeje kana afi abi obaida ibn al-jarrah ka abba ofia jeje warjarin abi bakri abba ofi kabale yacho tujira inni rasulullah wajire jannan san kaisatti bute tullenni jira kana walitti kabani ulama ni akijadan abba mafede hata hu jarrillen ke sumajirani maanan namni rabbitti amani namni rabbitti amani tokko abba mafede hata hu namni rabbitti amani tokko la tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir hin arjitu atiya irgama keenna qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir tu tarabbitti amante ka irgama guyya bodati tille amante إيمان دعاء ورب تأمني، كعويا بودا تتلني إيمان دعاء دا أمني، هنكر تواتينكن. مال تهودي يوادون من حاد الله ورسوله، خجالة تنتهون غرتو، من حاد الله نما ربين خلاف، نما ربين ديد أمر ربي كديد، نما أمر ربي ديد خجالة تنتهون غرتو. ورسوله نما امري رسولا ديدل كجالة تنتهون غرتو وصو حقوما فدان اللي كايتريا تنتهي وصو حقوما فدان اللي كايتريا تنتهي هنجيرو نمني ربيت اماني ايمان دقاء اماني بجاء اخرات تلي اماني جده هنجالة نما ربيت خفري امري ربيت امري رسولا ديدن جالتو ولو كانوا آباءهم وصو أبوات إساني اللي تهاني جرسوا أصلي إن إرى أرقى مثال اللي وصو تهاني أو أبناءهم تكا إلمان إساني كإسان هرا وان إساني الرابه في اللي إساني اللي وصو تهاني سلا قلبين هكو مفتر اللي وتهي أباء في واقروا من دندل أباء في جبون دندل وان ملومت دبين ويت إيمان مدو في أمو تربية تدرف مماله تلبو تيتيم إذن أبرر اللي بانيك علم الرار اللي بهو برباتش فجيتو يويسان كافرتان أو إخوانهم أسو أبوليان إساني اللي تهني أبوليان وروا يتركون مرانا فني أبوليان كان أو عشيرتهم أسو قوس إساني تأتئر كيف من اللي تهني نمن قوس إساتو قمون فلو قوس ويتواسط تجالسي تفسيولين آبادو إسيدا مارة وان سلا جها نم نلال مر شرعين الرادو بتاجرا أبال ليو تهي إلمان ليو تهي أبوليان ليو تهي غوث إسال ليو تهي نم نربت أماني قياب ودت أماني جارك نجالتون دنده يو إسان كافرتان جيسا يو إسان كافرتان إسان جالتون هنته إنون جرو جيسا مانا kuni rabbin nama dandeesi male yo imanni haqiqa da jiraati male akka ka sahaba da san abba ufi abi ubaydan kun akka warisira da dubbatutti irragoret abban sa jesu fi sabar bada irragoret abba ufi tin da hujja irragore lama sadi irragore abban barbaado kun arginan da yo firra yani amri hagam ga abba ufi jesu jekun مارة آياني كان كيسة تبوته نمني ربيت أماني اوغا دانجالة بغا أكاس غوتن جيكوته إيغا معنا بغا أكاس غوتن جيكوته أولئك كتب في قلوبهم الإيمان توت أكاسي سندوب ربين قلبي إساني كيسة إيمان كتبه نجا قلبي إساني كيسة إيمان ندبره رب ماتو إيمان قلبي إساني كيسة إساني فقد آبه نجا وأيدهم بروح منه أما اللي تنسن ججبيس بروح منه جتنكن أي وقواهم ببرهان منه ونور خجة إتبراته الرب إفا إتبراته إتنسن ججبيس إفا إيمانات إساني كرنمي إفا إيمانات إساني كرنمي سن حقيقة بيدا أرغنيت إيمانا في ربي في رسوله أمنني جالته في ور ربك كفري ربك رسولك كفري جالته ولتن قبم تيجو بيكنيت إفاسنين إفتتني أرغنجي تجاركم بروح منه يجوك أنا بعدين علماء جبريل كان جبيت في جيكو تجيرا بعدين أمو بالقرآن وحججه قرآن هذه هجة قرآن هذه إنسان جبيت في جيكو تجيرا وان كانت مانان سديسه جاكام كان هدون كتاب بني أمو وقواهم ببرهان منه ونور جيكو كانت حتى كما نما مرات جبريل وفي إنسان جبيت في جيكو تنتاني ربين أجلهم مقلبي ثاني في السبوسات إفا اتداء من إساني كنت إفا سنين إفستني وان كان أرغني أبا كنن اللي تهو إلمان كنن اللي تهو كفران خلاص على كان تهن الدانج إتيو إيمان نجراتين جتشو كان ربين إفتف جتشا معنا ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أما اللي جزاء إساني أقوم نور دنيا رت إساني كنن سنين كجيلا إسان سينسي ربين جنات تجري من تحت الأنهار جنات أول جل إسا لقوويات جيشا خالدين فيها أتكيست أبتها مرتي ثانيته مرتي ثاني أتكيست أبتها رضي الله عنهم ربين إسان الرجالة وان إسان درقنسان هند ربين الرجالة كا أبا في الجيفل كوبليسو في الجيفل ربي فجتش إساف جتش بيجارة خانتك إيه صوفي متي ربي نسان الرجالة دلقا إسان دلقا مر الرجالة إيه ورضو عنه إسان اللي ربي سن الرجالة دنان ربي نسان إفدال جزا ربي نسان إفدال بس إسان أولئك حزب الله والركزيس إفرا ربي تجتش مرن ربي تجتش أكنتون إسان سنتوس ربي نسان قجلش خرا إسان قبسي سجتش ألا لقيا جلتا إن حزب الله هم المفلحون لقمتي وري توت ربي تهني كرا إساق أبساني أكيد نبول أجريت بولاني وان الرحقات أجرر إن الرحقات أجرر رحقات أنسون هم المفلحون وري ملكي إسان مجلة إسان مجلة ملكاهم إسان مكربين إسان ملكي إسان دنيا تبيت ربين إسان ملكي إسان وان بربادن ارغتني وان سودا تنجلا بهني جتنجا ملكي جتون يو وان سودا تجلا باتي وان برباد دورغت اتي وان اتي بربادو جنات ربي ارغتو غير دار ربي ارغتو جال ربي ارغتو وان اتي سودا تو ابدسينو كانا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ملكاه وان جنني كان نمني ربين ابدرا يتفاجئ جنات تسينتي ور أفتي ور ملكي تجنونكن ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار جرين كربي ور جنات سيني ملكاه ثاني ور كفتي ملكاه ربنها تاسس أمر ججب إيمان تقاتا يو جراتي ون برانا مرة تلاف يو إيمان رقان جراتين ون مرتقارا نمت تاتي ور ون مرتقارا تتات ربن تاسيني ربين إيمان كل كله إيمان إسبرتي ربي لن راجالتي مثل الجزاء اللي نفديه به الرجال النصر ربنا وهكذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.